وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة إنه قدير لما تيسر من خواتيم ثانية الثلاث الخواتيم المكية، ولما تيسر من آيات سورة النمل، تلا علينا صاحب الصوت الكروان والذي اختاروه مبتهلا بإذاعة القرآن، وهو في تلاوة القرآن جيد وفنان، فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. وإنني لباسم محافظة الشرقية كاملا ممثلة في الأستاذ السيد صالح لأشكر لكل من أتوا أثناء التلاوة، فضيلة الشيخ زكريا الخطيب مدير عام مديرية أوقاف الشرقية، وكذلك أشكر لفضيلة الشيخ محمد أحمد العزازي الداعية الجهداء سعد، وفضيلة